إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نكون فريق عمل يوم السبت معكم على الهواء، زميلة ميادة الفيشاوي وهشام محفوظ، وعلى هندسة الصوت الزميل رأفت موسى، ورئيس تحرير أحمد دياب، والإخراج كريم فرج. أهلا بكم أعزائي المستمعين، انطلاقة جديدة من انطلاقات مواجهة، وهذه المنصة التي تأخذ منكم ونعيد إليكم ما يمثل رجع أصداء استفساراتكم وأسئلتكم، ما يشغلكم في لقاء مواجهة اليوم السبت. واليوم 18 من نوفمبر 2023، إضافة جديدة للعديد من الملفات. أبرز هذه الملفات بالطبع أنتم تتابعون أعزائي المستمعين، الانتخابات الرئاسية والمشاركة التي نثق في أن المواطن المصري سيقدم للعالم مشهدا يؤكد تاريخ مصر وثقل مصر، أهمية مصر في إقليمها وعلى مستوى العالم. والملف الثاني، وربما يكون هو الملف الأول أيضا، الجهود التي قدمت من قبل مصر فيما يتعلق بالملف الفلسطيني. الملف الأول والذي كان ينبغي أن يكون في مبتدأ الكلام هو الترحيب الحار بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يا اهلا يا دكتور. انت ملف مهم، تعرف ليه؟ لا مش عارف. كتير لما يعني بعد اذنك يا ميادة كده استهلاله كده براعك استهلال الله يحفظك. كتير لما بشوف طلقات كلمات ابو عبيده بهذا المشهد وهذا الكلام المنمق والمرتب والمرقمن، بفتكر الأستاذ أحمد رفعت على طول على طول بيكون معاه أرقام، وفي طبعا جهات كثيرة جدا بتتعمق وتتتبع هذه الأرقام لاستبصار مدى مصداقيتها. ما حدش بيقول الأرقام فيها أغلاط وفيها أكاذيب يعني. على الوجه الآخر ببص الصورة الأخرى، هذا الآخر برضو بيقول أرقام وبيقول، ولما بيحصل استبصار وتعمق للمشاهد للأسف بنجد أكاذيب، لدرجة أنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وضع في حرج نتيجة عدم الاستبصار والتعمق الدقيق لبعض الصور، بعض المشاهد، بعض الأرقام، بعض الحكايات. التعليق شكرا. والله مش عارف أقول لك إيه، لكن هو عموما الأرقام موضوع مهم، موضوع كبير، واحنا قلنا قبل كده الارقام تتفهم مش تتحفظ. في ناس معتقد العكس وده غير صحيح، يعني عشان اكيد ليها دلاله معينه. طبعا اذا انا يعني مثلا ايه، لو احنا قلنا مثلا يعني مثلا الرقم ده اللي هقوله مش صحيح، بس مثلا يعني قلنا القناه بتجيب مليار دولار في السنه، في ناس ممكن تتبسط وفي ناس ممكن تزعل. بناء على ايه بقى؟ بناء على المفروض يجي منها. فإذا كنا عارفين أن هي السنة اللي فاتت جايبة 9.4 مليار دولار، وقلنا مليار دولار جابت، يبقى لازم نزعل. فالأرقام لازم تتحط في إطار وفي حدود من خلالها نفهمها مش نحفظها، لأنه بتقيسها على أرقام تانية. حضرتك قلت في ناس بتتتبع الأرقام طبعا. في جهات كتيرة دلوقتي تستبصرها، بتقراها، بتستوثق يعني. بتأكد لا بس مش بنية طيبة. في دلوقتي صفحات ومواقع وشغلتها كلها انها تشكك في كل اللي بنقوله. هما برضو مش فاهمين. اولا انا دكتور بنتعب، مش انا يعني، اي حد بيشتغل في الارقام بيتعب جدا عشان يجيب الرقم الواحد، لانه وانا بشوف ده المثل اللي دايما بنضرب بيه الموضوع. نعم. الاستثمارات الخاصه بالشقيقه السعوديه في مصر. نعم. عارف كم رقم ممكن بيتقال؟ الجهاز المركزي اللي تعبئه والاحصاء بيقول رقم، الغرف التجاريه المصريه بتقول رقم، الغرف التجاريه السعوديه بتقول رقم، السفاره السعوديه في القاهره بتقول رقم، السفاره المصريه في الرياض بتقول رقم، وزاره التجاره والصناعه بتقول رقم، المصادر المستقله المراكز المستقله بتقول رقم، في وزاره زي القوى العامله ممكن تقول رقم. التباين بيبقى بعيد. لا لا قريب. بس انا لما التباين برضه لانه مثلا في حاجات مثلا تبتدي تدخل الاستثمار في مصر مثلا في 11 12، تيجي تشتغل في يناير، دي تحسبها على السنه دي ولا السنه الجديده، ممكن تبقى فيه مشكله. انت بعت الشيك عشان تعمل مصنع ولسه ما صرفش، الشيك دخل البنوك المصريه بس ما دخلش السوق المصري، وفي حاجات كده كتير ممكن تغير رقم عن رقم. في شركه مصريه سعوديه ممكن تتحسب على الجانب المصري مش محسوبه على الاستثمار السعودي، وهكذا. في حاجات كتير بتاثر في الارقام. يجي واحد انا اي رقم مستند على حاجه من دول، يطلع ينفي يقول لك الراجل ده الرقم غلط وهو ده رقم صحيح ورقم صحيح كذا، يجيب رقم من مصدر تاني. نعم. وهكذا يعني. المهم يا استاذه ماده انه في جهات بتمشي ورانا في موضوع الارقام متربصه، مش عشان تستوثق ولا حاجه، عشان تشوه وتشكك وتنفي. طيب برضو صلة بالأرقام يا أستاذ أحمد، أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وقوف مصر قيادة وحكومة وشعبا مع أهالي قطاع غزة، وشدد على أنه الظروف الإنسانية التي يعيشها أهالي غزة بتعد محفزة للشعب المصري للانطلاق بأقصى قدرة لمساعدتهم. وطبعا ده كان خلال تفقد دولة رئيس الوزراء لقافلة المساعدات الشاملة التي انطلقت من صندوق تحيا مصر لإغاثة الأشقاء في غزة تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، تنفيذا للتوجهات الرئاسية بالأرقام. علشان يعني في بعض الـ يعني احنا منصتنا مواجهة لمواجهة الشائعات، في بعض الـ الأصوات بتقول فين مصر فين كذا في فين مصر ايه بس انا مش فاهم فينا. احنا قدام حالة، معلش انا اسف جدا واحترام الميكروفون المزاعي، احنا قدام حالة من الهطل عند بعض الناس. يعني ممكن تبقى عايز مثلا تجيب الواحدة تقعد يعني تجيبه تعالى بس تجيبه بنفسه كده وتعاله قدامك وتشرح له، وبرضه مش هيفهم، في ناس كتير مش هتفهم، بس انت يعني عايز تشاهد عليه الناس او تشاهد عليه التاريخ وتشاهد عليه الدنيا كلها. لانه واحنا برضه احيانا بنتسبب في الحكاية دي لان احنا قصرين دور مصر في اللي بيحصل دلوقتي. لا تعال نفكر الناس مش بس التاريخ، خلينا بس في الكام سنه اللي فاتت، لانه ده ناس نسي الدول كمان، ده نسي اللي حصل من سنه 2017 2018. هو مين اللي معلش اللي خاض معركه في اليونسكو علشان الحفاظ على التراث العربي في القدس؟ هي مش كانت مصر ولا كان مين؟ مصر. فكروني كده مين اللي في اليونسكو أخذ المعركة دي وعمل مشكلة مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟ مين اللي خاض معركة في الأمم المتحدة لما جات الدول تنقل سفاراتها من القدس لتل أبيب؟ مصر. مين فاكرين السفير عمرو أبو العطا سفيرنا في الأمم المتحدة عمل إيه؟ ده عمل معارك يعني. ده احنا عملنا قرار، مشروع قرار خد 14 صوت موافقه مع صوت الولايات المتحده الامريكيه اللي اعترضت عليه واجهضته، كان لصالح رفض النقل السفارات من القدس الى تل ابيب الى القدس باعتبارها مدينه محتله وباعتبارها مدينه محل خلاف ومحل حتى يعني اللي بيسموه مفاوضات الحل النهائي. مش كانت مصر؟ هو لما انت دعيت للاحتفال من سفاره الولايات المتحده الامريكيه وهي بتتنقل في اسرائيل ورفضت الدعوه وما حضرتش، ده الراجل ترامب قال للسفيرة في الأمم المتحدة اكتبي لي أسماء الدول اللي عاملة مشاكل في الجمعية العامة. ما هو احنا لما اترفض القرار بتاع الأمم بتاع مجلس الأمن روحنا الجمعية العامة وخدنا قرار كاسح 128 صوت لصالح 9 ضد، فقال لها اكتبي لي أسماء الدول اللي يعني شوف شغل يعني زي التلاميذ المدارس يعني، اكتبي لي أسماء الدول اللي واقفة ضدنا عشان يعاقبهم فيما بعد. ومصر ما همهاش ولا قالت يعني ده هيأثر على مصالحي ولا هيأثر، وأنا محتاجة أصوات الناس دي في المؤسسات الاقتصادية الدولية عندنا قروض عايزين نجيبها وعندنا حاجات عايزين نحلها وعايزين حاجات عايزين نقسطها. مش دي مصر ولا دي مين؟ مصر. طب الناس دي ناس يا ليه من الكلام ده ودفعنا ثمنه غالي. أزيد سيادتك من الشعر بيت: الآن مصر وهي تقف هذا الموقف المتحضر جدا من هذا الأمر الشائك في الأرض الفلسطينية العزيزة وغزة، هناك أصوات ليست فقط من أهل الشر بل من الآخر بتتهم مصر بأن هي يعني بتدعم بشكل يزيد الأمر اشتعالا. ما هو ده العدو الصهيوني، هو بيعمل كده تهويش عشان يخلي، ما ليه بقى لأن شاف مصر وفي دولة واقفة في كل حاجة، في المساعدات واقفة، في الدعوة إلى تحقيق في جرائم الحرب واقفة، في حشد العالم في حل دولتين واقفة، في راحت هي عملت مؤتمر القاهرة للسلام هي اللي عملته ورجعت حتى غيرت يعني مواقف الدول. مش دي فرنسا اللي كانت أول ساعتين في 7 أكتوبر عمالة تقول لازم نعاقب ولازم نعمل، دلوقتي رجعت تقول لك بزود الدعم للفلسطينيين. صحيح. شوف كم دولة غيرت وجهة نظرها. راحت قمة القمة العربية الإسلامية في السعودية، العالم العربي والإسلامي وقف جنبها وطلع قرارات بدعم مصر والوقوف جنبها وإلى إلى إلى إلى إلى. مش دي مصر؟ هو لما حصل العدوان اللي قبل ده على غزة، هو مين اللي قاد عملية إعمار غزة؟ مين اللي كان عنده ظروف اقتصادية قاسية ومع ذلك رصد ال 500 مليون دولار؟ 500 مليون دولار مش 500 مليون قرش. طيب عايز أسأل حضرتك سؤال يا أستاذ أحمد، يعني إحنا برضو بين نارين، بين أنك أنت تقول أنا بعمل وبينك أنت لا أنا محدش يزايد علي، أنا ليا دور تاريخي معروف، فإحنا نعمل إيك على السوشيال ميديا؟ لا نعمل، هو الشعب الفلسطيني مقدر اللي مصر تعمله، إحنا ردودنا مش بن يعني مش بن بنقول إحنا عملنا عشان نتباهى يعني خالص، ولا عشان يعني نظهر كده قدام العالم باعتبارنا متميزين ولا حاجة. احنا بنرد على اللي بيتهمنا، وما ولا ما فيش اتهامات ما كناش تكلمنا. ده واجب اصلا، وواجب على فكرة عملناه مع يعني احنا كنا برضو ساعة ازمة كورونا كنا كلنا فرطة والناس مش عارفة ايه اللي بيحصل، ايه الوباء ده شكله ايه، ولا بتعمل ازاي، ولا بتعالج ازاي. ومع ذلك اول ما المصانع بدل ان احنا دولة كبيرة اكتشفنا ان المطهرات والحاجات الخاصة بكورونا دي كلها عندنا نعمل منها لغرق العالم، لان اكتشفنا في شركات تخص وزارة التموين ممكن تعمل كحول ومطهرات، واكتشفنا في مصانع تبع وزارة البترول تعمل نفس الحكاية، ومصانع تبع وزارة قطاع الاعمال تعمل نفس الحكاية، وبعد كده القوات المسلحة قبل كلهم والإنتاج الحرب عندهم مصانع تعمل ده وكفاية. فلما عملنا كل ده وغرقنا، شوف مش فاكرين الكمامة كانت بكام؟ أول ما اشتغلت المصانع بقت برخص التراب، ورحنا بعتين لكل الدول العربية، ورحنا بعتنا لأفريقيا، وبعد كده اشتغلت المصل واللقاح وابتدى يخش على خط الأمصار. لا وكمان يا أستاذ أحمد ليس يعني كل ما يعرف يقال، يعني في حاجات كتير لما سيادة الرئيس بيبقى في لقاءاته وأحاديثه التلقائية مع الشعب المصري، وأحيانا بيبقى برضو في رسائل موجهة للآخر، يعني في مرة قال مش كل حاجة بتتقال. هو أصلا يعني النسبة اللي محددة الدبلوماسيين والسياسيين إنه كل اللي بيطرح على السطح ده 10% من اللي بيحصل في الكواليس. نعم. فلكن احنا بنفكر، لان شوف لسه شوف بديتوا الحلقه ازاي استاذ ماده بتكلم في ايه، احنا محتارين. فالذاكره الوطنيه محتاجه انعاش كل شويه، يحصل لها انتعاش كده، ونفكر الناس باللي حاصل مش على سبيل المعايره ولا على سبيل المزايده، لكن على سبيل الرد على هذه المجموعات اللي عندها مش ذاكرة ذباب ولا ذاكرة سمكية، وما عندهم سؤونية أصلا، في تربص يعني بالدور المصري. وهم عملوا إيه طيب؟ ولا حاجة، عمالين قاعدين في الغرف دي بس يتكلموا يعني. لكن إحنا كان عندنا ما كل ده كل اللي بقوله ده بتكلفة، يعني ما فيش حاجة، ما إحنا مش بنخبط كده على الأرض طلع لنا كحول ومطهرات، ولا بنعمل كده المصنع يطلع لنا كمامات، ولا بنعمل كده طلع لنا دواء فيروس سي. لا إحنا مش إحنا كنا لسه مخلصناش وقلنا هنعالج مليون في أفريقي. فإحنا بلد خير وبلد طيب، والأرض دي نقية فعلا، يعني مش كلام إنشاء، بلد الواقع ولا تمس. لكن لما روحنا نعمر غزة عندنا أزمة اقتصادية ورصدنا 500 مليون دولار وودينا للمقاولين العرب، راحوا عملوا 3 مدن 65 يوم شايلين 85 ألف متر مكعب ركام. ده مين في ظل الظروف دي وفي ظل يعني بلد يعني ليلة حاولوا متلخبطة لما شيل 85 ألف متر مكعب ركام في 65 يوم، يعني عاملة إنجاز. وبعد كده روح تبني 3 مدن، دار مصر 1 ودار مصر 2 ودار مصر 3 في بيت لهية والشبعية وجباليا، وبعد كده تعملي كورنيش غزة. وهم الناس يعني تقدير لدور مصر سموه كورنيش مصر، 3 كيلو ونص في 40 متر عرض. وبعد كده تحلي أزمة المرور جوه مدينة غزة نفسها اللي هي دلوقتي بتعاني من مش مشكلة من الناس يعني ما لحقوش يستمتعوا باللي عملناه، بس أنا بتكلم على الواجب يعني اللي حصل. وعملت تقطعات وكباري وغيرت المرور وحليت أزمة الاختناقات اللي كانت موجودة. طب كان الباقي فين؟ يعني الباقي اللي عنده فلوس وعنده بتاع وعنده مش عارف عنده قنوات وشغال يتكلم كان فين؟ مش ده مصر ولا ده مين اللي عامل الحكايه دي اللي انا بقوله ده؟ حضرتك بتفسر لي بعض القنوات العبريه بتهاجم مصر، بتهاجم تحديدا القياده المصريه. ما هو كل ده مصر اللي عاملاه، غير ان احنا رجعنا دلوقتي عندهم يعني تشككات في حاجات معينه بس مش قادر يثبت حاجه ولا ايه؟ لا مش هو مش هيثبت يعني الاخر يعني مش هيثبت. احنا الدور المصري في كل الاتجاهات، لكن اللي هو مبدئيه هو كبير كبير بالظبط كده. لنحمل كنيسة والمسجد انا بس عايز اقول لحضرتك دي واحد من اشهر الاغنيات الخاصه بالقضيه الفلسطينيه طبعا علي محمود طه ومحمد عبد الوهاب، لكن عبقريه محمد عبد الوهاب. شوف احنا بنتكلم في السياسه وعندنا الموقف صعب، بس في الفن برضو شوف محمد عبد الوهاب هو محمد عبد الوهاب لا عبقري يعني هو فعلا الموسيقار الاعظم في تاريخ الموسيقى العربيه مع احترامنا طبعا للسيد درويش عشان سنه في يعني 31 سنه عمل كل هذا التراث. لكن شوف محمد عبد الوهاب هو بيغني الكوبليه الخاص الكلمتين بتوع الكنيسه والمسجد دي بيقول الكنيسه على هيئه ترانيم وبيقول المسجد على هيئه اذان. يعني يا ريت البشمهندس يسمع حله تاني عشان يشوف هذا الموسيقار العظيم كان بيتعامل مع الكلمات ازاي. اتفضل. لنحمل كنيسة والمسجد شهيدا على أرضها دعا باسمها الله واستشهد. استاذ احمد رفعت، احنا لسه بنتكلم عن اكبر قافلة إنسانية إغاثية توجهها مصر إلى الأراضي الفلسطينية قطاع غزة بالتحديد، وطبعا هي نتشارك من أجل الإنسانية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس. قافلة تحيا مصر تصل إلى هناك، وطبعا خلينا نتكلم مع حضرتك عن الأيادي اللي وراء هذه القافلة، المتطوعين السائقين اللي احنا سمعنا قصص كتير انه منهم متطوع بس يوصل بلا اجر. الحقيقة انه هذا العمل وراه يعني في الكواليس ايد غير المتطوعين وغير المتبرعين من المصريين، وكمان في طبعا ضمن القافلة طبعا توجيهات رئاسية. طيب عايزين نتكلم عن العمل التطوعي برضو يا استاذ احمد في هذه القافلة في تحيا مصر. مش العمل التطوعي بس، الموقف المصري كله مدهش. هو طبعا مش غريب على الشعب المصري، لكن هو المدهش في هذا التناغم الموجود عند كل فئات الشعب المصري. يعني مثلا الشباب اللي مش بتلاقيه قادر يروح متطوع تلاقيه واقف في طوابير تبرع بالدم. القرى كاملة دلوقتي شغالة وده مذاع ومصور قرى كاملة احتشدت انه كل البيوت يعني تجمع مساعدات التبرعات تروح تديها للجهات المختصة عشان تروح. فأنت الهلال الأحمر تبرعات لا تتوقف، تحيا مصر تبرعات لا تتوقف لصالح غزة، يعني حياة كريمة موجودة، حتى بعض الحملات الرئيسية موجودة. اللي لما تتكلم اللي حضرتك بتتكلم عنه بقى بشكل مباشر التحالف الوطني للعمل الأهلي من أول يوم، دول أبطال أبطال أبطال. يعني لما تتكلمي على 1500 شاب موجودين عند معبر رفح، وتتكلمي على 252 سواق، 126 سواق و 126 سواق مساعد، اللي هم عارف حضرتك الشاحنات الكبيرة دي بتحتاج اتنين سواقين عشان يبدلوا مع بعض، الطريق صعب. ف 252 سواق، 252 سواق اللي حضرتك بقى بتقولي عنهم دول قالوا احنا مش هناخد غير أجر الطريق من القاهرة لهنا. طيب ما انت ما دخلتوش والشحنات ما نزلتش، قالوا ما هنبات وكل يوم هنبات مش هناخد اجره. فلغايه النهارده في ناس موجوده ما خدتش اجر الايام دي كلها وسايبه بيوتها. 1500 شاب من هذا التحالف موجودين هناك، بعد كام يعني بعد اسبوعين ثلاثه ابتدوا يبدلوا وناس تنزل وناس ترجع مكانهم زي ما يكون قوات مسلحه. لما يبقى في 400 شاب من اهالي العريش وبعد كده انضم لهم الاهالي مش غير من غير الشباب، بيروحوا الصبح يخدموا على الناس دي ويقعدوا معاهم لغايه ما الليل ليل ويمشوا يرجعوا يروحوا عشان يجوا تاني يوم الصبح يعملوا نفس الموضوع، وفرشين خيام وفرشين بتاع، وبيودوا حاجات تنور للناس وحاجات تسليهم بالليل اذا هيسهروا، وحاجات اكل وشرب وميه. انت قدام ملحمه كبيره يا استاذه مياده محتاجه تسجل، واعتقادي ان بعد الامور ما تهدى زواكر او ذاكرات عنه كتير هيتقال ويتسجل ويتعمل عنه قصص وروايات، لانه الناس دي هناك اللي سايب والديه من غير حد معاهم، اللي سايب اسرته من غير ما حد معاهم، وعنده اطفال في المدارس سايبهم من غير ما حد معاهم. ومع ذلك انا ناس حكيت لي واقفه على المعبر قالت لي انا الضرب قدامي، انا نفسي ادخل اعمل اي حاجه، لكن والناس يعني وهو بيحكي يعني وناس حكيت لي والدموع في عينيها. شعبنا عامل ملحمة كبيرة لازم في يوم الآن تسجل بالكامل إن شاء الله. يعني تتواصل هذه الملحمة وربنا يكلل كل الجهود بالنصر والنجاح والتوفيق. اسمح لنا أستاذ أحمد نستأنف في الحوار مع حضرتك بعد وقفة مع جديد الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يؤكد أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق. مدبولي يتفقد عددا من المشروعات بمدينة العاشر من رمضان، استعدادات في معبر رفح لاستقبال عدد من الأطفال المبتسرين الفلسطينيين من غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استشهاد 6 فلسطينيين في غارة جوية استهدفت منزلا في دير البلح جنوب قطاع غزة. وزيرة الصحة الفلسطينية تدعو العالم إلى التدخل لحماية الطواقم الطبية في غزة. الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يجر المنطقة لحروب لا تنتهي. مستشار السياسة الخارجية الإماراتي يؤكد أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن وجود طويل الأمد في غزة يثير القلق حول مستقبل المنطقة برمتها. حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي يتبادلان إطلاق الصواريخ على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. حلفنا نولي وجهنا شطر حبها ونبتل فيه الصبر والمهد والعمر. حلفنا نولي وجهنا شطر حبها ونبتل فيه الصبر والمهد والعمر. سلاما شباب طبعا يأتينا دايما في زحمة رفعت من خلال اطلاعاته وبحثه، حتى هو كان قبل ما نطلع على الهواء بيقول أنا بجيب طبعا كل المعلومات التي يعني تدور على نوافذ التواصل. من ضمن الأشياء زحمة على ذكر ما تقول، ما كشف عن أنه الغرب للأسف حتى هذه اللحظة الذي كان يتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، احنا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة لا تكذب على الإطلاق، ما يؤلم الإنسانية جمعاء. وهذا أكد لنا أننا بالفعل لازم نحن كعرب قلبنا لازم يكون على بعضنا، جرحنا العربي لن يشفيه ويضمده إلا الطبيب العربي، لأنه للأسف الشديد وجدنا الغرب يفكر بشكل آخر بمنطق آخر. قلب الغرب للأسف لا يسر القلب. أنا لسه كاتب مقال على الحكاية دي، بس خلينا نوضح فكرة الغرب، لأنه أحيانا احنا درسنا في لسه فيها شرق وغرب. طبعا ولو الغرب مستمر ومستمر الفترة، بس احنا في العلوم السياسية الأساتذة قالوا لنا ايه، أساتذة العلوم السياسية قالوا لنا انه الغرب ما هوش الغرب الجغرافي، لانه هو بندرس الغرب باعتباره غرب السياسي والتاريخي او الحضاري، لانه مثلا تلاقي استراليا اذا انت بصيت على الخريطه تلاقيها شرق، لكن هي في التحالف دايما الغربي. نعم. ممكن تلاقي كوريا الجنوبيه في الشرق على الخريطه، لكن هي ضمن التحالف. او اليابان مثلا ممكن تلاقيها الشرق، لكن هي ضمن التحالف الغربي اللي هو الثقافي الحضاري السياسي. نعم. اسرائيل فين؟ اسرائيل في الشرق، هذا العدو المجرم في الشرق. يعني وانت دورت عليه ما في وسطنا، ما كانتش اصلا موجوده. بس انا بتكلم على انه اذا نتكلم على الغرب لازم الناس بس تبقى منتبه ان احنا نتكلم على هذه الكتله من الدول اللي ليها توجه واحد ممكن يبقى مختلف مع باقي الكوكب يعني. نعم. وعايش على استغلاله، عايش على امتصاص ثرواته ودمائه وكل حاجه اللي ممكن يبقى فيها يعني. لان هو ده تشكل ازاي؟ ما كلنا عارفين الهجرات اللي راحت الامريكيتين عملوا دول جديده، فالناس عشان تعمل دول جديده جايين برجال اعمال برؤوس اموال، فحطوا عقد اجتماعي يدي للناس حقوق وحريه انتقال اموال وحريه انتقال ثروات وحريه انتقال افراد، ومن هنا جت فكره الليبراليه. نعم. ما ده ده نشأة يعني. فحاولوا بقى يطبقوا ده بينهم، ده يطبق بينهم مقبول، لكن تيجي تطبقه على بلاد تانية مش مقبول، لان البلاد التانية دي لو خدت حريتها طب ما احنا هننهبهم ازاي؟ طب ما احنا هنستغل انظمه فاسده تبقى تابع لينا ازاي؟ هنقعد نمتص ثرواتهم ونرجع لهم منتجات وسلع وترجع لنا فلوس واموال ازاي؟ يطبقوا بوارج. بوارج. فدي الديمقراطيه اللي يعرفوها كذا، دي الديمقراطيه اللي يعرفوها. فتيجي تتظاهر لصالح فلسطين يمنعوك. واحنا شفنا يعني هذا النظام انهار اصلا من سنين. ما من بعد 11 سبتمبر اللي حصل في افغانستان، شوف اللي بيتكلم على حريه انتقال للافراد ممنوع، ويوقف اللي هو عايزه ويمنع اللي هو عايزه ويمنع ويحط قوام منع دخول وترقب وصول زي ما هو عايز، حريه اموال يفتش على اسرار البنوك واسرار الحسابات ويكشفها، يجي يقول لك المسكن محصن والمواطن جوه مسكن مش عارف ايه ويدخل يفتش من غير اذن نائب عام ولا نائب ولا حاجه. تيجي في أزمة كورونا يقول لك ما يتدخلش في نشاط الاقتصادي، تدخل وقال لك لا تعملوا جهاز التنفس الصناعي واللي مش هيعمل هنقفل. طب يا عم فين حرية الاقتصاد بتكلم عنها؟ يا عم فين حرية الناس اللي بتكلم عنها؟ كله سقط أصلا من بدري، بس برضو محتاجين نذكر الناس كل شوية بهذا النظام اللي قاعد يسخر كل دعايته ضد نظام الاشتراك الثاني وطلع فيه كل القطط الفرسانة على المجرة كلها، هو أصلا منتهي. والرفاهيه اللي هو فيه من دماء وثروات الشعوب الفقيره اللي زينا، صحيح النهب المنظم اللي ليه 500-600 سنه. لما دخل العراق بمزاعم كاذبه وبوفين وفين لما اعترف انه كان طب يا فرحتي بعد ايه يعني 2 مليون طفل عراقي ماتوا وبلد دمر وخرج من على كان الهدف غير المعلن بيعلن بالظبط. والنهارده انا حاسس برضو ان الهدف هو غير اللي بيعلن، الهدف اللي ما هو احنا قدام مخطط ماشي بنظام هو، وده خطه قديمه واحنا هنا قلنا يعني احنا عشان احنا هذا البرنامج بتاع المخططات بس كلها بس الشرح عملي بقى يعني احنا بنتكلم نظري دلوقتي لا نفكر ان دلوقتي عملي احنا فيه طبعا طبعا ده احنا الاصل اصل مش طبيعي ان هو يعني يحرك بوارج بهذا الثقل وبهذا الحجم علشان يعني لا احنا قايلين من اول يوم هنا وكانت الاستاذه مياده والاستاذه نوره وحضرتك كنت موجود وقايلين انه مش جايين عشان حماس هذا البارك، لكن من سنه 57 الكتاب بتاع كارينجيا الصحفي الهندي 1957 اسمه، والناس تخش على النت دلوقتي تتفرج عليه وتشوفه انه موجود على الانترنت دلوقتي يعني اكتشفت انه موجود، اسمه خنجر اسرائيل من سنه 57 قايلين الخطه بالحرف كده، اي ارض هناخدها مش هنسيبها ونقعد فيها وبعد كده زرقين ارض ثانيه نقدر ناخدها هناخدها ونرحل الناس في اللي احنا احتلناه في المنطقه الاولى الى المنطقه الثانيه صحيح، ويقعد يستمر والى يعني قايلين اللي بيحصل دلوقتي من سنه 57 وبعد كده جه يسالوهم وطلعوا عند اخر جندي اسرائيل بالظبط وبعد كده جم بتوع الجامعه العبريه قالوا نفس الكلام وبعد كده جم يوديد يعنون دي خطه سنه 81 قالها هذا الكاتب والباحث في معهد القدس للدراسات يعني قبل جورا لاند ده كل الناس برضو تتكلم عن جورا لاند ويقول لك هو اللي قال تبادل أراضي يا جماعة ده الموضوع من قبل جورا ده ما يتولد يعني احنا برضو احيانا اللي بنعالج حاجات غلط او مش بشكلها السليم لا ده موضوع مخطط قديم جدا، وانه بقى اللي كان مخطط ايه بقى، ان مصر تبقى دوله يعني، يعني هم برضو عندهم برضو هم التانيين عندهم هطل في التفكير، وانه بقى مصر كده هتتهوش كده فتكش، فتقول لك طب خلاص طيب انتوا عايزين ترحلوا، طب هاتوا لنا شويه وبعد كده تتكش تاني فتاخد شويه تاني، فتودي اللي في غزه الى سيناء، وبعد كده انت قدام جبهه معلش مع حبنا للاردن بس برضو مش اقوى من الجبهه المصريه يعني، فترحل اللي في الضفه الى الاردن، طب فين فلسطين؟ خلاص كده خلص. يبقى عاد لك مين؟ قاعد العرب اللي جوه اسرائيل بتوع 48 اللي هم ادوهم الجنسيه الاسرائيليه بالاكراه، دول عرب مسلمين ومسيحيين، هم مش عايزينهم اصلا، هم عايزين دوله اليهوديه النقيه اللي اتكلم عنها نتنياهو من كام سنه، فهتعمل فيهم ايه؟ هترحلهم برضه. يبقى انت عملت دوله اليهوديه النقيه، طب وبعدين؟ هتعمل ذريعه وتختلق مشكله وتخش تتخانق مع الاردن وتاخد حته ارض او مع لبنان وتاخد حته ارض، يبقى ما عندناش بعد كده، يبقى عندنا القضيه الاردنيه مش الفلسطينيه، الاردن بتشكو او القضيه اللبنانيه بتشكو في مساله المياه، في حد الظاهر بيسرق المياه بتاعتها ده من زمان، والليطاني وحتى من لبنان من لبنان كمان. فالمخطط كبير مصر فهمها بقى، عشان كده كان هذا الحسم المصري الصارم. والرئيس برضو لازم نلتفت، لان الرئيس دقيق في يعني انا كنت عايز اكتب مقال عن هذا الموضوع اللي هو مصطلحات الرئيس السيسي، لانه مثلا في المستشفى اللي ضربوه من بعد دقائق اذان العدوان الاسرائيلي القصف الاسرائيلي، ما استناش بقى زي الباقيين قال لك تفجير واللي حصل في المستشفى، لا الرئيس السيسي قال هذا القصف الاسرائيلي على الغاش والعدوان على المستشفى المعمداني، وصفه توصيف. لما جه يتكلم لما جه يتكلم قال لك لسه يعني احنا ضد العدوان على المدنيين المسالمين عشان يطلع المستوطنين، يعني شوف دقة الرئيس. لما جه يتكلم على موضوع التهجير قال لك التهجير الفلسطيني لن يتم، كويس تمام، دي جملة لوحديها، وفي جملة تانية بقى استئناف كلام وفي كل الأحوال لن يتم على حساب مصر، أدول جملتين يعني الرئيس بتكلم على جملتين، التهجير لن يتم وفي كل الأحوال لن يتم على حساب مصر، ده تعهد تمام. فالموقف المصري كان ايه سبب انه حاسم وحازم وصارم؟ لانه الخطه معروفه والقيادات المصريه الوطنيه عارفه، وبعد كده القيادات دي برضو شوف الرئيس ما بيشتغلش منفردا ولا وزير خارجيه بيشتغل منفردا، وراهم اجهزه بحث يعني في كل حته وبتطلع لهم تقرير وارقام وحسابات ومعلومات، والقوات المسلحة فيها مراكز بحث وشغالة تديهم تزودهم بالمعلومات والإحصائيات والأرقام والتحليلات السياسية، فعارفين وواعيين، ومن هنا كان هذا الموقف الصارم. لو سمحت يا استاذ احمد، احنا يعني موضوع غزة طبعا ده يعني شغل شاغل واهتمام القيادة السياسية المصرية ومصر بشكل عام، شعب ومؤسسات وجيش وكل الأجهزة بتهتم بهذا الموضوع، لكن اعتقد انه ما بينفصلش هذا الامر المتعلق بالامن القومي، لانه غزة اخر ارتباط بالامن القومي، كل ارتباط بالامن القومي هو الامن القومي اصلا. ده هياخدني لمساله الاستحقاق المتعلق بالاستحقاق الدستوري المتعلق، وهو اصلا امن قومي، وهقول لك ازاي. طب انا هسالك واقول لك انت لو دلوقتي هتختار رئيس، مقومات سمات هذا الرئيس كما يحلو لك حضره المواطن المحترم الاستاذ احمد رفعت؟ ما هو لا، ما كلنا عارفين شروط الرئيس يعني لا احنا عندنا اكتر من مرشح دلوقتي يعني مش بتكلم على رئيس على شخص، يعني بتكلم على مواصفات المفروض تبقى موجوده، منها اللي احنا قلناها كله يبقى عنده وعي بيه، وعنده قدره على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وعنده الاهم بقى اللي احنا بصدد الكلام خبرات معينه متعلقه الخبرات المفروغ منها، لا الدعم الشعبي الكاسة. ليه بقى؟ لانها برضو يعني في يعني ممكن يسميه علم كامل دلوقتي خاص بالتفاوض، القدرة على التفاوض. انا لما بقاعد وعندي رصيد هايل بيأيدني، غير لما بقاعد وانا يتقال لي سيادتك مين، معلش كده قول لي بتمثل مين، يعني زي الفيلم لما احب اكلم شعب مصر على جوجل اكلم مين اعمل يعني اكلم لو عايز اكلم شعب مصر اكلم مين. فغير لما غير بقى لما يبقى انت مدعوم بتأييد شعبي كبير. هما اللعبه اللي بتحصل في اسرائيل ايه؟ كل مره ينجح لك فصيل عن فصيل بنسبة بسيطة. ليه بقى؟ عشان يبقى عنده قدرة على التفاوض. لما تيجي تضغط عليه واحد من دول يطلع ينسحب من التحالف أو التآلف أو الائتلاف يروح الناحية التانية، الائتلاف يسقط تتعمل انتخابات جديدة، كل الالتزامات راح. ده مدروسة بقى. مدروسة. فالدول التانية لما بتبقى في تحديات كبيرة جدا بتدعم رئيسها. ليه بقى؟ عشان لما يقعد قدام أي حد، هو منتخب وناجح، بس لما يبقى منتخب وناجح بشعبية كبيرة جدا يبقى قدرته على التفاوض أكبر بكتير. صحيح. فأنا عندي 4 مرشحين راح ينتخبهم كلهم 20%، وبعد كده الناجح منهم ياخد 40% أو 50% أو 60%، ما واخدها من كام؟ من 20. أيوه صحيح. غير لما الشعب ينزل كله يديله ويصوت للي هو عايزه. شوف أنا لا أنا ولا حضرتك ولا الأستاذة ميادة ولا الإخوة في الكنترول ولا أي مذيع تاني هيجي يقول لك انتخب مين، فيش حد هيقول يقول للناس انتخبوا حد بعينه. احنا بنقول للناس انزل انتخب رئيسك أيا كان علشان يبقى رئيسك قدام العالم قوي ومحصن وعنده شعبية كبيرة تخليه حاطط رجل على رجل قدام أي حاجة يرفض أو يقبل اللي يخصه ويهم شعب مصر. الناس بتتكل أحيانا على بعض، ما فيش حاجة يقول لك إيه وأنا ده صوت اللي صوتك اللي هي عشان كده في حملة اسمها شارك بصوتك يا أستاذ أحمد. يعني إحنا ما قلناش إدلي بصوتك، مش كده؟ وبنقولش إدي مين أو انتخب مين، إحنا بنقول انزل يا فندم انتخب رئيس مصر. طيب الجاليات المصرية في الدول العربية والدول الأجنبية، طبعا وزارة الهجرة بتتكلم عن التقائها بقيادات الجالية المصرية في السعودية، يعني دورهم ايه في الإلاء بالأصوات يعني وخلال الانتخابات القادمة؟ هما من فورا من دلوقتي يشكلوا لجان، يشكلوا عاملين صفحات للجاليات، عاملين جمعيات او مكاتب للجاليات، عاملين روابط تنشط جدا جدا جدا بحيث ما حدش يتخلف عن التصويت خالص. لانه لو شفنا الصفوف موجودة في السفارات المصرية في الخارج مؤكد هيدي انعكاس على الداخل ويفتح نفس الناس طبعا. انها تنزل هنا كمان تعمل نفس الواجب. فدورهم مش قليل، الروابط صفحات الجمعيات الناس اللي تعرف بعض كلها تحشد بعض وتعتبر نفسها في واجب وطني. ونكرر اهو، ما بنقولش انتخب مين، بنقول يا فندم انزل انتخب رئيسك القادم عشان تديله قوة كبيرة جدا. انني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أمننا وأمننا كل رحمات الوطن انت اللي عايشه. دلوقتي أستاذ أحمد بيسمعنا، أنا عايز أكلم المرأة بالذات، يعني المرأة دايما هي المحرك الأساسي في البيت وفي الأسرة، مش تحيز والله بصريش كده لكن الرئيس كل مرة والحقيقة أنه مصر في كل العصور. رأيك بقى في الانتخابات الحالية اللي جاية إن شاء الله هتكون الرجال كثافة المشاركة أكبر من المرأة؟ نتمنى ذلك، ولكن دايما هي حتى اللي بتحفز الرجل، يعني ابنها، زوجها، الأسرة كلها، هي دايما اللي بتحفز على أنه تشارك أو يشارك اللي موجود. إحنا دورنا إيه بقى في الجامعات، في المدارس، في الجامعات وفي المؤسسات وفي يعني في كل الأماكن في مصر؟ المشاركة يعني إحنا من دلوقتي لازم مصر كلها تعمل برنامج عمل سريع جدا للوصول بأكبر مشاركة في الانتخابات اللي جاية. وبعدين بنأكد تاني، لا أنا ولا حضرتك ولا حضرتك ولا في كنترول انتخب مين، احنا بنقول للناس انزل ادعم الرئيس القادم بأكبر دعم ممكن ايا كان اسمه، بس لازم الرئيس اللي جاي يبقى وراه حشد واحتشاد شعبي كاسح، عشان لما يتقال له مش عارف ايه يرفض ويرمي الورق في وش اي حد ويبقى متحصن شعبيا، ما يتقالش ده انت جاي بكذا ولا بتاع. احنا عايزين رئيسنا اللي جاي يبقى الشعب كله وراه، فيعرف يدير مصالح هذا الشعب قدام العالم كله بكل قوه، لان احنا مش عارفين اللي جاي ايه. يعني هي دلوقتي اهم يعني ثلاث حاجات في الرئيس اللي هو يعني ممكن انا انتخبه، مواصفات يعني اهم ثلاث اشياء: الشرف، القدره على الحلم، يعني الثالثه الخبره. والخبره فيها كل حاجه بقى، فيها عارف الامن القومي وعارف ابعاد مش عارف ايه وعارف السياسه وعارف مواقف الدول، عارف قدرات مصر. الشرف والحمد لله كل الناس اللي عندنا الشرف محتاج تاريخ معين ونزهه وسمعه حب الامن والاستقرار وحتى على المستوى الشخصي، والحمد لله يعني اعتقد كل المرشحين على نفس هذه الصفة، يوفق الجميع. بس الحلم محتاجين رئيس بيحلم، لانه لو مش بيحلم مش هنشوف مصر. الحلم هي الرؤيه والافق ده الحلم بالمعنيين، الصبر واستشراف البعيد كمان. استشراف البعيد، وعايز يشوف بلده عامله ازاي، وعايز شعبه يبقى واصل لغايه فين، وعايز شعبه عايش ازاي، وبيحلم لوطنه يبقى فين، وبيحلم لشعبه يبقى فين، وبيحلم لحال المستشفيات يبقى عامل ازاي، وبيحلم لحال الطرق يبقى عامل ازاي، في برامج انتخابيه، وبيحلم للاطفال في المستقبل يبقى عاملين ازاي، وبيحلم انه الشوارع ما فيهاش كل الملغصات الحالية، التلوث، ضوضاء، أطفال مشردة. لا الحلم لازم رئيس بيحلم يبقى موجود، ولابد يكون لديه قراءة البعيد في ضوء الحاضر الحاصل. يعني في بعض ما احنا بنتكلم على رئيس بيحلم. نعم. رئيس بيحلم غير رئيس حالم. هتكلم عن رئيس بيحلم يعني عنده طموح لهذا الشعب وهذا البلد، بس الواقعيه مطلوبه. نعم. يعني على كلام حضرتك يربط الحاضر كل حاجه ببعض، لان الواقعيه مطلوبه، مش خيال يعني مش بس خيال بس كده وخلاص، ويقول ارقام وخلاص، ويقول ان احنا عايزين نبني مثلا 90% من ارض مصر، احنا يدوب 7 وعايزين نوصله 14. فالواقعيه مطلوبه. نعم. واحنا لو وصلنا 14 يبقى ضعف اللي كنا عايشين عليه طول عمرنا، ده انجاز ضخم قوي جدا. وقراءة الانجازات برضو من ضمن الاشياء اللي هي بتثمن اختيار دون اخر للمرشحين. لازم ده برضو دور الشعب كمان. نعم. والشعب في ناس مشغوله طول اليوم وطالع عينيها في اكل العيش، يبقى على الاعلام انه يبسط لها الامور. يعني نرجو كل الاعلام في مصر يبسط الامور للناس، لان في ناس بتيجي تسمع برنامج زي ده وبتبقى جايه بعد وردتين سهرانه طول الليل مثلا. بل لسه ما نامش. فإذا هتقول له كلام مجعلص هو قاعد يفطر مع الأولاد وبيشرب كوباتشي وبعدها يخش ينام. خلينا نقعد نضاف المجعلص دي في البحث اللغوي. شكلها كده عظيم. هي مصدرها جعلصة أعتقد يعني. أنا أشوف لي أعرفها بصراحة. الكثافة، كثافة المشاركة إلى أي مدى إن لم تكن هذه الكثافة موجودة، يعني ما الذي يمثل ذلك من خطورة لو ما فيش كثافة في المشاركة؟ ده خطر علينا. خطر أولا شكلنا وحش، نقول اختار ده أو ده، لا خالص بنأكد عليها للمرة الخمسين. بس لما يبقى شكلنا قدام الناس مش مقدرين معنى الانتخابات، وبالتالي مش مقدرين معنى ظرف التاريخ اللي فيه الانتخابات، يبقى عندنا مشكلة. ثانيا لما يجي رئيس بشعبية قليلة يعني هيبقى منتخب وشرعي وكل حاجة، بس احنا عايزين نقوي اكتر قدام العالم. احنا عايزين نقوي ويقول هو يتباهى كمان بالمصريين. احنا عايزين كمان نقول حاجة يا أستاذ أحمد، انه الثقة اللي بين المواطن ومؤسسات الدولة مهمة جدا في الفترة اللي جاية، لان هو ده اللي هيخلي فيه كثافة. ما هو الحمد لله الثقة موجودة. يعني كلمة اي حد دلوقتي على مؤسسة زي اللي كنا بنتكلم عنها، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كلمي على جهاز المخابرات العامة، كلمي على جهاز الرقابة الإدارية، كلمي على الجهاز المباحث الأموال العامة، ثقة. كلمي على الرئاسة، ثقة. لكن هذه الثقة دي تترجم بقى إلى حشود على أرض الواقع. بقى أنا بحب وبحترم المؤسسات دي وقعت بيتنا، طب إيه معناها يعني؟ المصري قدها وقدود زي ما بيتقال في إن شاء الله. الشعب الجميل، إن شاء الله نشوف الناس كده في يوم الانتخابات إن شاء الله يا فندم. كاتبنا القدير المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، كل التقدير، شكرا جزيلا لحضرتك. وإحنا معتدين من زمان بنختم لقائنا ونقول تحيا مصر. تحيا مصر. دوري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، دوري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، في الغيط والساحة والساحة يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا، صوري وسط الأسامة يا بلدنا يا بلدنا، صوري وسط الأسامة واجمع الصف. كل التقدير لكل متابعينا في كل مكان. شكرا كاتبنا الأستاذ أحمد رفعت، شكرا متابعة حضرات المستمعين، شكرا زميلي العزيز مهندس الصوت رأفت موسى، الإخراج كريم فرج، رئيس التحرير أحمد دياب، زميلاتي ميادة فشاوي شكرا لك، وكنت مع فريق العمل هشام محفوظ.